الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل والفوائد أيضا، إن قلت، وهل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم، لا سيما في الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء؟ فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يتنفل بشيء من النوافل قبل القضاء؟ فهمتم السؤال؟ الجواب، عندنا قاعدة تحل هذا الإشكال، قاعدة تنفعك في الصيام وفي غير الصيام. القاعدة تقول: يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. وقد قررت لكم قبل قليل أن قضاء رمضان من الواجب الموسع، فما دام لم ينتقل من دائرة التوسيع إلى دائرة التضييق فيجوز لك أن تتنفل قبل القضاء، ولا حق لأحد أن يمنعك، لأن الواجب الموسع يتسع له ولغيره من جنسه. فإذا أراد الإنسان أن يتنفل بصوم الاثنين والخميس قبل القضاء فله ذلك، وإذا أراد أن يتنفل بصوم الأيام العاشر من ذي الحجة فله ذلك، وإذا أراد أن يتنفل بصيام يوم عرفة فله ذلك، وإذا أراد أن يصوم التاسعاء والعاشوراء من شهر محرم فله ذلك قبل أن يقضي. ولكن الأفضل كما قلت لكم هو تقديم القضاء للمصالح التي ذكرتها لكم قبل قليل، فاحفظوا هذه القاعدة المباركة. لكن إذا بقي من يكمل واصل فلا يجوز له حينئذ أن يتنفل، وهذا ليس في الصوم فقط بل حتى في العبادات المالية يا رجل. يعني إنسان عليه دين 10,000 ريال وعنده 100,000 ريال، أفيجوز له أن يتصدق قبل القضاء، قبل قضاء الدين؟ الجواب نعم، لأنه شيء موسع الآن عنده، يستطيع أن يؤدي الواجب وغيره من جنسه وهو الصدقة. لكن إذا لم يكن معه إلا بمقدار دينه فيحرم عليه الصدقة حينئذ إلا بإذن صاحب الدين، لأن الحق له. هذه قاعدة نافعة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الأفهام العلية.